عينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم. ما زلنا ننتهل ونأخذ من هذه الكنوز العظيمة، كنوز سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مسجد قباء ألا وهو أول مسجد بني في الإسلام. وتكلمنا كذلك في هذه السيرة المباركة، في هذه الكنوز التي لا تعد ولا تحصى، عن أشياء كثيرة، منها معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فحي أهلا بكم وإلى كنوز أخرى من هذه السيرة المباركة. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعود أحمد. يا أهلا وسهلا بكم. كنزنا اليوم هو يوم الفرقان، اليوم الذي أظهر الله تبارك وتعالى فيه هذا الدين العظيم، اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام، اليوم الذي نصر الله فيه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إنه يوم بدر، وقصة بدر عجيبة جدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغه أن عيرا لقريش بقيادة أبي سفيان قد خرجت من الشام تريد مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تهيأ من أصحابه أو قال من كان متهيئا فليخرج معنا لنأخذ هذه العير. هنا قد يقول قائل أليس هذا من الاعتداء؟ لا، ليس من الاعتداء. ولماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لأن قريشا أخذت أموال المسلمين وأخذت بيوتهم وما تركت لهم شيئا، فهذا قد يكون من باب أخذ بعض الحق، ويجوز للإنسان إذا سرق ماله أو أخذ غصبا أن يأخذه ممن أخذه منه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا لأخذ هذه العير التي بقيادة أبي سفيان، آتية من الشام عن طريق جدة إلى المدينة ثم إلى مكة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يستعدوا لملاقاة هذه العير. خرج إلى بدر، وبدر تبعد عن المدينة قريب من 120 كيلو تقريبا، وهي إلى الطريق إلى جدة. شاهد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى العير طلب من الناس من كان مستعدا فليخرج معنا، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، لم يخرجوا لقتال وإنما خرجوا لأخذ العير من التجار. فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم فارسان فقط على فرسين، هما المقداد والزبير ابن العوام، وأما البقية فالذي على بعير والذي على بغل والذي يمشي رجلي، فليسوا كلهم على خيل إلا كما قلنا الزبير والمقداد فقط. وهكذا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت هذه العير كما ذكرنا بقيادة أبي سفيان، وذلك قبل أن يسلم بعد موت أبي جهل. عفوا، لم يموت أبو جهل بعد، نعم كان أبو جهل هو يعني أمير مكة، وكان أبو سفيان هو من يحمل قيادة هذه التجارة، أي العير الذي أرسله أهل مكة معه. على كل حال خرج أبو سفيان ثم أوجس خيفة أنه قد يكون أحد قد خرج إليه وإلى أخذ هذه العير، ومما دفعه إلى ذلك أيضا أنه وجد رجلين ولعلهما كان من أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف جاء إلى بعر البعير، والبعر هو براز البعير، فأخذه وفته فوجد فيه الطعام، طعام التمر، فلما فته عرف من الطعام أن هذا التمر من تمر يثرب، فقال والله إنه تمر يثرب، فغير طريقه، سلك طريقا آخر، وفعلا نجا بالعير. ولكن قبل أن يسلك هذا الطريق وقبل أن ينجو بالعير، مجرد أن أوجس الخيفة أرسل إلى قريش رسولا: أدركوا عيركم، أدركوا قافلتكم، أدركوا تجارتكم. وذهب رجل إلى مكة، وقام هذا الرجل بعمل، وهو أنه جدع أنف البعير، أي قطع أنف البعير وشق قميصه وحول رحله، أي قلب رحله وشق قميصه. كل هذه عمليات استثارة، يستثير قريش، أن يعني الأمر جد، الأمر خطير، أدرك أو لا تدرك، يعني المسألة ما تحتمل الانتظار. فدخل على قريش وخوفهم بهذا، فاستعدت قريش وخرجت لتدافع عن عيرها، وخرجت تقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن وصل أبو سفيان إلى هذه الإبل التي فت بعرها وعرف أن النبي قد خرج، غير طريقه، ثم أرسل إلى قريش مرة ثانية يقول لهم: قد نجت العير، يعني ارجعوا، ما في داعي لأن تكملوا خروجكم، ارجعوا الآن. فأراد بعض قريش أن يرجع، ولكن أبا جهل أبى، قال: لا، طالما أن خرجنا، وخرجوا ب1300 تقريبا، قال: طالما أن خرجنا إذا لن نرجع حتى تسمع بنا العرب أننا خرف تهابنا منذ ذلك اليوم، وحتى نذبح ونأكل وتغني القيان، ثم بعد ذلك نرجع. هكذا قرر أبو جهل. الأخنس ابن شريق لم يعجبه هذا الكلام، فقال: إن العيرة قد نجت، فلماذا نخرج إذن؟ أهم خرجوا، قال: لماذا نقاد؟ نرجع، انتهى الأمر. قال أبو سفيان، أبو جهل: لا، حتى تسمع بنا العرب. عندها قال الأخنس بن شرق: فإني راجع، لن أبقى، سأرجع. فلما قال الأخنس ذلك، وافقه بنو زهرة وقالوا: نحن كذلك نرجع، لا نريد القتال. عندها رجعت بنو زهرة قريب من 300، فصار عددهم تقريبا يعني 1000 مقابل 310، وهو عدد من مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 1000 مقابل 300. ولكن كيف هذه المقابلة؟ 1000 مقابل 300، كفار مكة في ظاهر الأمر متفوقون. متفوقون بماذا؟ متفوقون بالعدد، نعم، متفوقون بالعدد، عددهم أكثر، 300 مقابل 1000، هذا مع 300 الذين رجعوا، وإلا كانوا 1300، إذن 300 مقابل 1، متفوقون من حيث العدة. ما مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا فرسان فقط، ولم يخرجوا لقتال، بينما أولئك 1000 كلهم خرجوا لقتال، إذن متفوقون من حيث العدة، متفوقون من حيث الاستعداد النفسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا لملاقاة عير، أخذ العير والرجوع، بينما كفار مكة خرجوا لقتال. فإذا استعداد العدد أكثر، العدة أكثر، الاستعداد النفسي أكثر، وخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عندها استشار النبي أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه: ماذا ترون؟ العير فلتت منا. علم النبي أن العير فلتت، وكفار مكة الآن قادمون إلينا، فماذا ترون؟ فتكلم أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الكلام، فقال له النبي: أحسنت، أشيروا علي أيها الناس. فقام عمر وتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن في الكلام، فقال له النبي: أحسنت، أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد ابن الأسود، المقداد ابن عمرو، ويقال له المقداد ابن الأسود، فقام وتكلم كلاما طيبا مباركا. ماذا قال؟ قال المقداد: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. ما زال النبي يريد. فهنا قام سعد بن معاذ وقال: يا رسول، كأنك تعنينا، لأن أبا بكر من المهاجرين، عمر من المهاجرين، المقداد من المهاجرين، النبي يريد الأنصار، وذلك أن الأنصار إنما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنعوه أن يدافع عنه، لم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة. نعم ندافع عنك طالما أنك داخل المدينة، أما خارج المدينة لم نبايعك على هذا. وإذا كان يقول: أشيروا علي أشيروا علي، فقال سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله، تريد منا كلمة؟ قال: نعم أعنيكم، أريد الأنصار، ما رأيكم أيها الأنصار؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر بها أو ما تقر به عينك. فسره صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: على بركة الله. إذن قام النبي يصلي، فأمسك علي وسعد ابن أبي وقاص ومعهما الزبير بن العوام، أمسكوا رجلين، فلما أمسكوهما وأتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي يصلي، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حوله يسألون هذين الرجلين: لمن أنتما؟ فقال الرجلان: نحن لقريش. فضربوهما: لمن أنتما؟ أنتما لأبي سفيان، أنتما للعير. فقالا: نعم. فتركوهما، فسألوهما مرة ثانية: لمن أنتما؟ قالا: لقريش. فضربوهما، فإذا اشتد الضرب قال الرجلان: نحن لأبي سفيان، فيتركونهما حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فالتفت إليهم وضحك، قال: إن صدقوكما ضربتموهما، وإن كذبوكما تركتوهما، هما لقريش، تعالى. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم القوم؟ كم عدد القوم؟ طبعا هم كانوا يتمنون أنهما لأبي سفيان، لأنهم خرجوا للعير وما خرجوا للقتال. فقال: كم القوم؟ قالوا: لا ندري، هم كثير. قال: كم تذبحون من الإبل، يعني في كل يوم كم تنحرون ليأكلوا؟ قالوا: ننحر بين 9 و10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين 1000 و900، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى الرجل قال: من مع القوم؟ فذكروا أبا جهل، وذكروا أبي بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم من كفار مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، جاءوكم، اصنعوا ما بدا لكم. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: وإذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليثبت به الأقدام. أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، وذلك أن المطر نزل على المسلمين، فكانت أرض المسلمين أرضا صلبة، فلما نزل المطر لانت هذه الأرض، وأرض المشركين أرض سبخة، فلما نزل المطر صارت زلقا لا يستطيعون الوقوف عليها. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس، أنزل عليهم النعاس فارتاحوا وناموا أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليثبت به الأقدام. فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم الماء، وثبت أقدامهم وأنزل عليهم النعاس فناموا وارتاحوا. ثم بعد ذلك كان القتال، وبدأ القتال بالمبارزة كما هي عادة العرب. وقبل أن نذكر هذا، عمير بن وهب خرج يتجسس فرأى المسلمين فأعجبه شأنهم ورجع إلى كفار مكة. قالوا كم العدد؟ قال 300، يزيدون قليلا أو ينقصون. فقال ماذا وراءك أيضا؟ قال والله لا أرى إلا إنهم لا يقتل منهم واحد إلا قتل منكم مقابله واحد آخر، فأرى أن لا تقاتلوهم. فقالوا إليك عنا، ورد عليه القول أبو جهل. ثم بدأت هذه المعركة، وبدأت بالمبارزة. فخرج ثلاثة من قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار، عوف ومعاذ ابن عفراء، وخرج عبد الله بن رواحة. فقالوا من هؤلاء؟ قالوا نحن من الأنصار. قالوا أكفاء كرام، ولكن نريد بني عمنا. فخرج عليهم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث، أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل علي صاحبه الوليد، وقتل حمزة صاحبه شيبة صاحبه عتبة، وأما عبيدة وعتبة فإنهما وشيبة فتضاربا. ثم قام علي وحمزة مع عبيدة فقتل عتبة. وبعد ذلك بدأ القتال، ورفع النبي الدعاء بيديه بالدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى إن تهلك هذه العصابة أي المجموعة لا تعبد في الأرض أبدا. ونصر الله تبارك وتعالى المسلمين في هذا اليوم العظيم، في يوم الفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول الله تبارك وتعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم أقلة ضعفاء، ومع هذا نصرهم الله تبارك وتعالى. وقد قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأعاجيب في هذه المعركة، أظهروا فيها من البطولات الشيء العجيب. فأنا أدعوكم حقيقة إلى أن تقرأوا ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة من أمور عجيبة تظهر حبهم لهذا الدين وحبهم لهذا النبي وشجاعتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفاصل قصير ثم نعود إليكم. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم. إخواني وأخواتي، توفيت رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم هكذا بعد عودته من بدر، وكان قد تركها صلى الله عليه وسلم مريضة، وترك عندها زوجها عثمان يمرضها. توفيت رقية بنت النبي، فلما رجع صلوات ربي وسلامه عليه عرف أنها توفيت ودفنت. وأسهم لعثمان، اعتبره مشاركا في هذه المعركة لأنه إنما جلس بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول حادثة في هذه الحقبة من هذه الليلة في هذا الوقت. بعد وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن أسرى بدر. نعم، بدر هذه المعركة العظيمة يوم الفرقان كان فيه أسرى، قتل من المشركين 70 وأسر من المشركين 70. أول مرة يأسرون بهذا العدد، ماذا يصنعون بالأسرى؟ ماذا يصنعون بهم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، ترى ماذا نصنع بالأسرى؟ فقال أبو بكر: هم أبناء عمومتك، ولعل الله أن يهديهم الإسلام فرأى أن تفاديهم. فاستشار عمر، فقال عمر: يا رسول الله، أرى أن تقتلهم وأن تسلمني فلانا فأقتله، وأن تسلم عقيلا لعلي فيقتله، وفلانا لفلان يقتله، وهكذا حتى يعلم المشركون أن ليس في قلوبنا لهم رحمة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ما استشار آخرين، اختار رأي أبي بكر وفاداهم النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم نزلت آية، نزل قول الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي لأجل أن يثخن في الأرض. يعني كأن الله يقول له سبحانه وتعالى: كان الأجدر بك أن تقتلهم بدل أن تفاديهم. والنبي في هذا مخير، والقائل بشكل عام مخير بين 4 أمور. أي قائل، سواء من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، مخير في الأسرى. إما أن يمن عليهم يسامحهم بدون مقابل، وإما أن يقتلهم لأنهم أسرى حرب في الأصل، وإما أن يعفو عنهم بمقابل، وإما أن يسترقهم. أي شيء فعل من هذه الأمور الأربعة هو مخير. النبي صلى الله عليه وسلم اختار شيئا من هذه الأربعة، اختار أن يفاديهم بمال صلى الله عليه وسلم، فقال الله له سبحانه وتعالى: لو قتلتهم كان أولى. إذن لم يفعل النبي الخطأ، وإنما اختار شيئا من هذه الأمور الأربعة صلوات ربي وسلامه عليه. فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأسرى جاء عمير بن وهب ليفادي ولده، كان قد أسر. عمير بن وهب الجمحي جلس يوما في مكة مع صفوان ابن أمية، فتكلموا في موضوع بدر وما حدث ومن قتل من أشراف مكة. فقال لصفوان بن أمية: يعني لولا دين علي وصبية يتضاغون يعني جوعا لا ذهبت وقتلت محمدا. فصفوان بن أمية وجدها فرصة فقال له: الدين علي، دينك علي، وأولادك أولادي، اذهب وقتل محمدا. فوجد صفوان نفسه عمير بن وهب وجد نفسه مضطرا إلى أن يجيب، فقال له: اكتم عني. وذهب عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رآه عمر بن الخطاب، قال: عدو الله عمير، اقتلوه. فقال عمير: إنما جئت لأفادي ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا السلاح الذي معك؟ ما هذا السيف الذي تحمله؟ قالوا: هل غنت عنا سيوفنا يوم بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل كان بينك وبين صفوان كيت وكيت وكيت. فعجب عمير، قال: والله ما كان إلا أنا وصفوان، كيف علم؟ قال: إنما هو الوحي من الله تبارك وتعالى. فعندها أسلم عمير بن وهب وتابع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وهكذا أسلم هذا الرجل. أما صفوان فتأخر إسلامه كثيرا، نعم لم يسلم صفوان إلا بعد ذلك بمدة. في هذه السنة كذلك فرض الصيام، وفي هذه السنة كذلك وقع أمر من بني قينقاع من اليهود، وذلك أنهم اعتدوا على امرأة في السوق فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتلهم، ولكن تدخل في كما يقال في آخر الوقت عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي كان يظهر أنه مسلم وهو منافق كافر. فجاء عمير عبد الله بن أبي بن سلول وتوسط عند النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقبل النبي وساطته وتركهم له صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا تمر الأوقات سريعة وتنتهي كنوز هذه الليلة، وإلى كنوز أخرى نأتيكم بها تباعا. فإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأرض أشرق كالسلام.